لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، كما ندعوه سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعث لهذه الأمة على حين فترة من الرسل، بعدما انتشر في المجتمع شركيات وأخلاقيات غير مرضية وفساد وجور وظلم، فأمر صلى الله عليه وسلم أن يغير المجتمع وأن يصلح شأن هؤلاء العباد، فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه كتاب ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى. وكان العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا إلى قمة الانحطاط والانحدار على جميع المستويات، سواء كان على مستوى العقدي فكانوا يعبدون الأصنام، وكان أحدهم يعبد صنم من عجوة فإذا جاع أكله، وكان أحدهم يأخذ حجارة ثم ينظر في أيها أفضل فيعبده ويأخذه إله. أما على المستوى الاجتماعي فوصلوا إلى الانحدار أيضا في هذا المستوى، كانت تتحكم فيهم العصبية والجاهلية والفساد والظلم والجور، مع وجود بعض الأخلاقيات أو بعض العادات كانت في الحقيقة مثل الكرم والشهامة، إلا أن المجتمع وصل إلى طريق مسدود مع المنكرات والفساد. أيضا كان العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤبى لهم، وكانت السيادة للفرس وللروم، وكان العرب بالنسبة للمجتمع كسقط المتاع، لا قيمة لهم ولا عبرة لهم ولا يلتفت إليهم أحد أيضا. ويقول ابن مسعود إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعني، فمقتهم جميعا، والمقت هو أشد أنواع البغض، إلا بقايا من أهل الكتاب مقتهم. لماذا؟ انحراف وانحطاط وظلم وأد للبنات، تحكمت فيهم الشهوات، سيطرت عليهم العصبيات والقبليات، فكان مجتمع بعيد جدا عن الله عز وجل وبعيد جدا عن شرع الأنبياء والمرسلين. تخيل حجم المهمة اللي ألقيت على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، أن يصلح مجتمع كهذا المجتمع. يعني اليوم الواحد فينا يتكلم مع أهل الإسلام، ناس عندهم إسلام ويحبون الله عز وجل ويحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمون الإسلام، يعني عندهم تعظيم لحرمات الله عز وجل. والإنسان ممكن يجد مشقة في دعوة هؤلاء، لو قيل لأحدنا يعني احنا محتاجين حضرتك تروح بس للسايبر اللي جنب المسجد وتخلي الشباب يجي يصلوا، ممكن الواحد يستشعر ان هذه المهمة مهمة ايه؟ ممكن يقول لك مستحيلة كمان، يعني مش مهمة ضخمة، ده يقول لك صعب ومستحيل. فتخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يدعو هؤلاء، اذا كانت المهمة ثقيلة صح؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. أمانة الدين وأمانة التكليف وقضية إصلاح المجتمع، إصلاح الأفراد والأسر والمجتمعات، قضية ضخمة، قضية كبيرة. هذه القضية تحتاج نفوس تتحمل، النفوس تتحمل. من أجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. الراحلة اللي هي تتحمل، تتحمل مشقة السفر والعنت، لكن الناقة أو الجمل الناضح اللي ينقل الماء من هنا أو هنا هذا أمر يسير، أي إنسان ممكن يقوم بهذا الأمر. لكن السفر والسير في هذا الطريق الشاق، وحتى العرب كانوا يسمون الصحراء مهلكة، فكانوا يسمونها بعد ذلك مفاوز، قالوا تفاؤلا بالنجاة. فتخيل أن الإنسان، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ليصلح هذا المجتمع، فكيف بدأ وما الذي فعله صلى الله عليه وسلم؟ لأن بعض الناس اليوم ممكن يصيب شيء من الإحباط، خصوصا أن إحنا الآن بنعيش في وضع فيه فتنة، ولا ما فيش فتنة؟ فيه ولا فيش؟ تقريبا فتن، يعني الفتنة الموجودة فتنة بشقيها، فتنة شهوات وفتنة شبهات. شهوات معاصي، ذنوب، سيئات، منكرات، أصبحت في متناول الجميع. يعني حتى الإنسان إذا أراد أن يصل لهذا الأمر لا يحتاج عنت، الأمر ميسر. وفتنة المناهج والأفكار والشبهات، هناك من يكفر المجتمع، من يرى أن هذا المجتمع مجتمع كافر، يكفر ناس، يكفر الجيش، يكفر الشرطة، يكفر المجتمعات، مع الإقرار أن هناك ظلم، في ظلم موجود، لا أحد ينكر ذلك. لكن في فرق بين الظلم وبين الكفر، في فرق بين ظلم وبين وجود وبين الكفر. لكن تجد من يكفر هذا المجتمع، من يكفر مثلا الجيش، الشرطة. أيضا هناك مناهج استوردها البعض من الشرق ومن الغرب، مناهج مثل أن يريد حصر الإسلام في المسجد، صح؟ أن الإسلام يكون في المسجد فقط، لكن الإسلام يكون في الحياة العامة لا. حتى أنت لو متابع الأنترنت تجد أن بعض القرى السياحية مثلا تمنع دخول المحجبات الحمام والبسيم، وكنا احنا بنقول ما تروحيش أصلا، لأن روحي مكان ما يكونش فيه منكرات، لكن تمنع عليه، لأن الحجاب ده والدين والتدين ده في المسجد، لكن في الطرقات لا، ما تدخليش الإسلام في الحياة، خلي الإسلام داخل أروقة المساجد فقط. لكن الإسلام يكون في السياسة، الإسلام يكون في المؤسسات، وهذا فكر ومنهج عند البعض، يريد فصل الدين عن الحياة. لكن هؤلاء نحن نقول لهم، الله يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وإن الإنسان يكون عبد لله في المسجد، وعبد لله في الطريق، وعبد لله في البيت، وعبد لله في السوق، وعبد لله في كل مكان، عبد لله في رمضان وفي غير رمضان، عبد لله في السر وفي العلن، أمام الناس وإذا ما خلى، عبد للناس لو في غاياه بالسجون والمعتقلات، عبد للناس وهو على رؤوس الخلق، أمير أو وزير أو رئيس أو خليفة لهم، يكون عبد لله عز وجل. فالمجتمع البعض اليوم لما رأى كثرة المنكرات وكثرة الفتن ممكن يصيب نوع من أنواعه اليأس وأنواعه الإحباط. وإحنا كمصريين بقول لك هو سعد زغلول قالها، ما فيش فايدة، صح؟ ما فيش فايدة من إصلاح المجتمع. وبعض الشباب خصوصا، الشباب خصوصا أصابهم نوع من أنواع الإحباط، وأصبح البعض يبحث عن فرص عمل خارج مصر وكذا وكذا. لكن الوضع صعب من ما لا شك فيه، لكن تغيير المجتمع يحتاج، تغيير المجتمع لا يحتاج نفسية تعمل، ويحتاج نفسية عندها منهج واضح، وعندها إصرار على إصلاح المجتمع مهما كان في فساد. تخيل يعني معي، أنا عايز أخذ قرار، إحنا عملنا تغييره والحمد لله، ربنا يحفظكم. معي ولد في المسجد في أولى ثانوي، يعني فبقول له سلم لي على ستك، قال لي زعلانة منك. قلت له ليه يا ابني زعلانة مني ليه؟ ستة دي عندها 70 سنة. قلت له زعلانة منك ليه؟ قال بعتت لك طلب صداقة وأنت ما قبلتوش. 70 سنة على الفيسبوك. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإصلاح المجتمع وتغييره كانت مهمة شاقة. طيب ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ احنا عايزين نتكلم على معنى واحد بس عشان ايه ما نطولش يعني. بس ممكن ناخد في ساعتين يعني، ساعتين الا ساعة ونص يعني. فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رب الصحابة على أمر في غاية الأهمية لنا اليوم، ألا وهي كيف ننظر الحياة. نظرتك للحياة هتغير سلوكك، هتغير ألفاظك، هتغير بيتك، النظرة للحياة. الرسول صلى الله عليه وسلم رب الصحابة إن الصحابة ينظرون للحياة إن الحياة مزرعة للآخرة، وإن هذه الدار دار ممر لا يوجد فيها استقرار، دار ممر، وإن في بعث وفي نشور وفي قيامة وفي وقوف بين يدي الله عز وجل. غرس فيهم هذا المعنى. طيب لو إن إنسان يرى الدنيا بهذه الطريقة سلوكياته سوف تتماشى مع هذه النظرة. طب لو إن إنسان يرى إن هذه الدنيا هي مبلغ العلم، وإن الدنيا اللي إحنا بنعيش فيها إن هي آخر المطاف عنده. عشان كده ابن خلدون بيقول حاجة جميلة جدا وفي العمق. ابن خلدون يقول إيه؟ يقول ابن خلدون: العربي لا يصلحه إلا دين. العربي اللي هم إحنا يعني لا يصلحه إلا الدين. ليه؟ لأن الدين والشريعة تقول لك ميعاد، وإنك أنت موقوف ومسؤول ومحاسب. طيب لو غابت هذه النظرة، غابت عند الإنسان هذه النظرة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان برب الصحابة على هذا المعنى. لذا تجد القرآن المكي، القرآن المكي تكلم عن البعث والنشور والقيامة والجنة والنار، صح؟ وإذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، تكلم عن نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، تكلم عن الجنة، تكلم عن القيام من القبور إلى الميعاد. القرآن المكي بيّن هذا المعنى. فأصبح الصحابي يرى أن هذه الدنيا مزرعة للآخرة، لكن اليوم البعض منا يرى أن هذه الدنيا مزرعة سعيدة، صح؟ وممكن كاندي كراش كمان، أصبحت مزرعة. فلو أن الإنسان منا تغيرت النظرة لديه، النظرة تغيرت عنده، عند الإنسان، لا ده هتستقيم أفعاله وسلوكياته. أضرب لك يعني مثال، هي قصة رمزية يعني هي توصل معنى. يعني بيقولوا إن واحد ملك كان عنده مملكة، فكان بيجيب واحد من المملكة يقول له: أنت أمير على هذه المملكة عامين مثلا أو ثلاثة، لكن بعد 3 سنين أو بعد 2 هناخدك ونرميك في الغابة. يرمي فين؟ في الغابة. فلما يترمى في الغابة بيموت، السباع تاكله، الهوام، يموت. فبيفكر هو: ازاي 2 سنين أنا معايا كل شيء، فماذا يفعل؟ عايز يعمله، لأن كانت 2 سنين دولت بالنسبة له ايه؟ كل شيء، زي بلغة الشباب ايه؟ يعيش يعني، يعيش حياته. فبعد 2 ياخذوه يرموه في الغابة يموت. فعلوا هذا الفعل مع 1 2 3، فمرة جابوا واحد قالوا له: احنا هناخدك بعد 2 سنين هنرميك برضو في الغابة، وهيعمل زي بس هتبقى انت الامير. قال لهم: موافق. جم بعد 2 ياخذوه يرموه في الغابة، وجدوه في 2 سنين صلح الغابة، وجعل الغابة أهلة للسكنة وبنى فيها قصر. طيب هو عمل كده ليه؟ لأن كان عنده إيه؟ مصير، صح؟ فكر فيه. عشان كده الشاعر وتسمع من الخطباء في على المنابر يقولون هذا، بيقولوا البيتين دولت: لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها. إذن القيامة في حياتك ماذا تمثل؟ وأسمع: وكان عند الله وجيها. عند من؟ عند من؟ عند الله، مش عند الناس. القيامة في حياتك ماذا تمثل؟ إنك هذه الأيام إنما هي أيام تقضى وحتمر، كما مضى رمضان سينقضي عمرك، والأنفاس تعد والرحال تشد والعارية ترد والتراب ينتظر الخد. قال الله: إنما نعد لهم عدا. فآخر العدد خروج النفس، آخر العدد وقوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى. عشان كده وانت بتسمع الصحابة والكلام عن الصحابة، يعني مثلا واحد زي عمرو بن الجموح رجل أعرج ويريد الخروج للجهاد، والآية بتقول ليس على الأعرج حرج، يعني لا يخرج للجهاد، ومع ذلك عمرو بن الجموح دفع 4 من أبنائه للجهاد، يعني معاه 4 في الجهاد وهو عاوز يخرج، وأعرج أبنائه يقولون له: نكفيك. فيقول: لا، إني أرجو أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. طيب لماذا فكر بهذه الطريقة؟ لأن فكر إن في قيامة وفي بعث وفي نشور. طب حضرتك النهاردة المعنى ده عندك؟ أنت كشاب المعنى ده موجود؟ أنت كشيخ كبير في السن وأب ومسؤول هذا المعنى موجود عندك؟ واضح؟ لو إن هذا المعنى واضح لا ده سلوكياتك هتتغير، لو لأن اهتماماتك تحدد مصيرك، اهتماماتك ونظرة الإنسان للحياة تحدد مصيره. أبو هريرة راح السوق، سيدنا أبو هريرة، بس يا حازم هقومك كده، أبو هريرة راح السوق فوجد الناس في السوق منهمكين. منهمكين في إيه؟ في البيع وفي الشراء، منهمكين الناس. فقال لهم أبو هريرة: أنتم هاهنا وميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، تقعدين هنا، وميراث النبوة يقسم في المسجد. الناس ايه؟ ميراث. فانطلق الناس للمسجد، وأبو هريرة استناهم فين؟ في السوق. فذهبوا ثم عادوا فقالوا له: يرحمك الله، ذهبنا فلم نجد شيء. احنا رحنا المسجد فلم نجد شيء. أبو هريرة قال لهم: يبقى. فقال لهم: وماذا رأيتم؟ طب هم قالوا لم نجد شيء، لم نجد شيء نحن نهتم به، صح؟ ده التفسير بتاعها، لم نجد شيء. فقال: وماذا رأيتم؟ قالوا: رأينا حلق. ناس ايه؟ عاملين حلقات وقاعدين يدرسوا كتابة ويقولوا أذكار. فقال: ويحكم، هذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال: لماذا لم يشاهدوا هذه الحلقات؟ لأن دي مش اهتماماتهم. طب لو حضرتك تشوف درس العلم انه ده روضة من رياض الجنة، حضرتك لو تشوف صلاة الفجر تقربك من الله، لو أنا أشوف إن قراءة القرآن لقاح الإيمان وإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هتتخلف أثناء اليوم والليلة عن النظر في المصحف. عشان كده شوف عثمان بن عفان يقول: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. لكن هو علق على شرط، ايه الشرط؟ لو طهرت قلوبكم. فالإنسان لما ينظر للحياة بهذه النظرة، هذه النظرة، لما ينظر أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ألفاظه وسلوكياته حتتغير. اثنين من الأنصار خرجوا من بعد غزوة أحد، عادوا للبيت جراح وألام وألم وإعياء، وهم في البيت سمعوا مؤذن النبي يقول الصلاة جامعة، يعني تعالوا المسجد الثاني. هم لسه جايين منين؟ جايين من غزوة، فبيكلموا بعض في البيت، أصابتهم الجراح وأثخنتهم، فيقول الأول للثاني كيف نخرج؟ احنا هنخرج ازاي كده؟ كيف نخرج؟ فقال الثاني بل كيف نتخلف عن رسول الله. شوف الفرق. الثاني يقول له ازاي نخرج بالشكل ده، فالثاني ماذا قال له؟ قال بل كيف نتخلف عن رسول الله. يبقى نظرة حضرتك للحياة، نظرة حضرتك للحياة هتكون سبب في استقامة الفرد في المجتمع. عشان كده أنا عاوزك تشتغل في حياتك على ثلاث محاور. المحور الأول اصلح نفسك، اصلح نفسك، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. إذن محور إصلاح نفسك أمر في غاية الأهمية، ولن تستطيع أن تصل لهذه الدرجة إصلاح النفس إلا إذا فكرت إن في قيامة وفي بعث وفي نشور، وهم درجات عند الله. محور إصلاح نفسك، وأنت فقير، أنت فقير ضعيف، أنت في حاجة إلى هذا المعنى، والأخوات كذلك، والرجال كذلك، والشباب كذلك. وإلا قضية إصلاح نفسك قضية كبيرة جدا، إنك أنت تصلح من نفسك. وربيع بن كعب الأسلمي قال للنبي إيه؟ أسدى إلى النبي معروف، يعني صنع خير أو معروف للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يكافئ اللي يصنع له معروف، يعمل معه يكافئه، فقال له سلني يا ربيعة، سألني يا ربيعة. فقال ربيعة أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. في رواية أن ربيعة قال دعني أفكر، وكان ربيعة فقير ومن أهل الصفة، من فقراء الإسلام، من ضيوف الإسلام، فقير. فربيعة يقول ربيعة فجلست أفكر وأقول النبي مستجاب الدعوة، وأنا فقير أطلب منه بيت أو زوجة أو كذا. ثم يقول ربيعة فقلت لنفسي، قال لمين؟ لمين؟ آخر مرة أنت قعدت مع نفسك إمتى؟ فقلت لنفسي ويحك يا ربيعة، فإن النبي مستجاب الدعوة. وفكر ربيعة في إيه؟ في حاجة استراتيجية، إيه هي؟ إن يكون رفيق للنبي في الجنة. إذن نظرة ربيعة إن في جنة وفي نار، فسلوكياته واهتماماته ظهرت عليه. فلما قابل النبي قال سلني يا ربيعة، قال أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له النبي أو غير ذلك؟ في حاجة تانية يعني؟ قال بل هو ذاك. فقال له صلى الله عليه وسلم واسمع ما قال، إن الكلام لك الآن، قال صلى الله عليه وسلم إذن أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك، لأن من أكبر أعدائك نفسك، والنفس تحتاج مجاهدة. والرب قال سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا، استمرارية المجاهدة، استمرارية المجاهدة. ويقول سفيان الثوري ما عالجت شيئا أشد علي من نفسي، مر لي ومر علي. ده سفيان الثوري. ويقول محمد بن كعب القرظي، يقول ثلاث خصال إذا كانت فيك، ثلاث خصال إذا كانت فيك، فهذا دليل فقه. هذه الخصال الثلاثة يقول إذا أراد الله عز وجل بعبد خير فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره بعيوبه. أنت عارف نقطة ضعفك فين عشان تعالجها، صح ولا؟ إحنا النهاردة أصبحنا ننظر في عيوب من؟ الناس. طب عيوبك؟ لا، هو يا عم الشيخ فيه عيوبك، تقصيرك. الأصل إن الإنسان ينظر إلى نفسه، وإلا في الحديث يبصر أحدكم القذى في عين أخيه والجزع في عينه. يبقى قضية إصلاح نفسك. طيب إصلاح نفسك، عشان تصلح نفسك، عشان تصلح نفسك تحتاج إلى أن يكون عندك عبادة وطاعة واستمرارية عليه. ولن تستطيع إصلاح نفسك إلا بأمرين. الأمر الأول إرادة، يكون عندك إرادة حقيقية في إصلاح نفسك. إرادة، صح ولا إيه؟ أصل يجي لك شاب كده أنا مش مقتنع، يقول لك أصل أنا مش عارف أبطل. أنت مش عايز تبطل، يجي لك يسألك كده يقول لك أنا مش عارف أترك. أنت مش عاوز تترك، صح؟ عشان كده ربنا عز وجل يقول من أراد الآخرة، من إيه؟ من إيه؟ من أراد الآخرة، أراد وسعى لها سعيها وهو مؤمن. فالإرادة، الإرادة بداخلك، بداخل العبد، بداخل المرأة أو بداخل الرجل. إرادة، وجود إرادة، صح ولا لا؟ يكون عندك إرادة صادقة في تغيير نفسك. والأمر الثاني علم عشان تغير نفسك، لأن ممكن الواحد يغير نفسه بجهل أو يعتنق فكر تكفيري أو صدامي أو يعتنق منهج لم يرد لا في كتاب ولا في سنة ويعبد الله عز وجل بالجهل. بالحل تحتاج علم، لأن العلم يبصر الإنسان بالطريق. ابن القيم يقول لابد للسالك في طريقه إلى الله، يعني لابد للسالك من علم يبصره ويهديه، ومن همة تسيره وترقيه. علم وإرادة، يعني همة علم. إذن قضية إصلاح نفسك هذا المحور تعمل عليه في رمضان، في غير رمضان، في أيام الدراسة، في غير أيام الدراسة، في المسجد، في الطريق، في البيت، تعمل على هذا المحور. وإلا معلش أصبح عندنا صور من إصلاح النفس أصبحت وقتية بس، ممكن في البيت، في المسجد بس، ممصمص للشفاه، مطأطئ للرأس، قارئ للقرآن، أو هي في المسجد ساجدة خاشعة راكعة، وفي البيت أمر آخر. لا، مش ده إصلاح النفس. إصلاح النفس في البيت. عشان كده النبي، وفي الشارع وفي السوق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، يعني في أي مكان، في أي مكان. وسائل إصلاح النفس كثيرة، قراءة القرآن، قيام الليل، صيام النهار، صحبة صالحة. القضية مش قضية وسائل، القضية قضية إرادة وعلم. وإلا الوسائل كثيرة، ممكن تسمع مقطع على اليوتيوب، ممكن تسمع كذا، ممكن تسمع كذا، ممكن تسمع درس، موجودة. لكن لمن؟ طب لو واحد مش عايز، لا يريد هو، يبقى قضية ان الانسان يصلح. طب يصلح نفسه ليه؟ لان في قيامة وفي بحث وفي نشوف. النظرة للنبي صلى الله عليه وسلم رب عليها من؟ عشان ما تنساش اللي النبي رب عليها الصحابة، كانوا يترك، تخيل تخيل الصحابة تركوا الأوطان وتركوا الديار وتركوا كل شيء من أجل الآخرة. وانت كلمة هجرة حروفها بسيطة صح؟ ده الواحد فينا لما ينام برا بيته يومين يحس انه ايه، لما يعتكف في المسجد 10 أيام وفي المسجد ونص كافيه وبيأكل أكل وبيجيب ماكدونالدز وبيشرب مية ومش عارف ايه صح، وحاسس انه بقى ايه يعني ضحى صح 10 أيام. الصحابة تركوا الديار وتركوا الأوطان، الصحابة تركوا كل شيء من أجل إصلاح النفوس، الصحابة تركوا ديارهم. ده النهاردة الشاب تقول له غير قصة شعرك، لا ازاي ما اقدرش قصة شعري انا عامل زي عمرو جمال، لا خليك زي عمرو جمال يا اخو، ان شاء الله يا رب تبقى زي فلان، بس مش صح كده. انت الاصول يكون قدوتك من احمد صلى الله عليه وسلم صح ولا لا؟ طب لو نظرتك للحياة غير كده، نظرتك للحياة كورة مسلسل هبوط اضطراري رمز اكل الجو براحتك، الشيف الشربيني ما ممكن يكون نظرتها كده، الاخت في الشيف الشربي واحده بتسال الطباخ بتقول له حضرتك، تساله والله بتسال والله بتقول له انا ليا فرقه، عندي فرخه في الثلاجه لها سنتين متجمده في الفريزر ينفع تطبخ؟ سنتين ده حقوق الانسان هتحبسك كده. اه والله اهتماماتك، عشان كده اهتماماتك الشخصيه، تسبيحك، صلاتك، استغفارك، طاعتك. طب انت بتعمل كده لمين؟ لمين؟ لنفسك. طب لا انا حر وحريات واحنا حرين، براحتك براحتك. افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه، افمن يمشي مكبا على وجه يهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. براحتك. أنت حر براحتك، بس والله سوف تسأل عن نفسك التي بين جنبك. يبقى المحور الأول إصلاح نفسك، المحور الثاني إصلاح أهل بيتك. أنت أب، أم هي في البيت، أب حضرتك إصلاح أولادك، ما تلقيش أولادك في اليم كما يقول الشاعر، ألقاه مكتوفا في اليم وقال إياك إياك من البلل. لا، اصلح أولادك. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا، كلام واضح وصريح، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. طيب ليه؟ لأن في جنة وفي نشور، وزوجتك هتمسك في تلبيبك غدا. وكانت المرأة الصالحة تقول للزوج قبل أن يخرج، يا زوجي إنا نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على عذاب الله. طيب ليه هي قالت كده؟ لأن عندها جنة ونار. طيب لو ما عندهاش المعنى ده هيكون طغيان مادي، فلانة جابت غسالة هي عايزة غسالة، فلانة فعلت كذا هي خلاص، ما ده إيه نظرتها. عشان كده إصلاح أهل بيتك. طب واصلاح البيوت، اصلاح البيت واصلاح البيوت يحتاج صبر، مع الإرادة والعلم يحتاج صبر. عشان كده ربنا عز وجل في كتابه يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، صبر. شوف لما كان عندك ابنك في الثانوي صابر عليه عشان ايه، يجيب هندسة ولا يجيب طب ولا بيجيب مش عارف ايه صح، صابر وتعب نفسك لانك انت ليك نظره ان في مستقبل. على فكره ده مش مش مش عيب، لكن انا بضرب لك مثال ان الانسان لما يهتم بشيء، لا انت لازم اصلاح اهل بيتك، اصلاح الشباب في البيت مهم جدا، واصلاح الاولاد مش مجرد الكلام بس، لا اولادك لازم يحتاج في البيت يشوفوك قدوه. يشوفوك ايه؟ قدوه، قدوه في صلاتك، قدوه في الفاظك، قدوه في كلامك، قدوة في التعامل. أولادك يشوفوك كده في البيت بتصلي، بتسبح ربنا، بتذكر ربك سبحانه وتعالى. الساعة 3 بالليل كده الولد دخل الصالون وجد حضرتك بتصلي، المنظر ده هيربيه. طب وجد حضرتك بقى الساعة 3 بالليل إيه اللي هيكون؟ هيعمل زيك. صح ولا لا؟ عشان كده قضيه ايه؟ قضيه وجود قدوه في البيت، وحاجه الاسر اليوم الى القدوات اكثر من الحاجه الى الطعام والشراب. لان لو الولد في البيت او البنت في البيت لم تجد قدوه من اب او ام، المجتمع افرز لها قدوات. بيقول لك اكثر كلمه بحث عليها الشعب المصري في 2000 اللي احنا فيها دي، في 2014 اللي عدت، يقول لك كيف صافي ناس. اكثر كلمه على جوجل احنا بحثنا عنها صافي ناس. انت متخيل الاهتمامات ايه؟ عشان كده الاسر، الاعلام هيدمر الاسر. طب والاب دورك، والام دور الام، وخصوصا مع البنات، لان البنت ان لم تجد عاطفه في البيت، الشابه ان لم تجد عاطفه من الاب ومن الام، سوف تفرغ العاطفه خارج البيت، ويترتب على ذلك ايه؟ النكبات والحسرات والفساد العريض اللي في المجتمع. قضيه اصلاح بيتك، طيب ليه اصلاح بيتك؟ لان في جنه وفي نار. وبعدين تخيل انك تنتوي بالنفقه على اولادك ان الله يرضى عنك، انت كده كده هتنفق، صح ولا لا؟ صح، انت كل يوم هتنفق، وكل يوم هتشتري لهم لبن، وكل يوم هتدي مصروف، وكل يوم هتعمل كذا. انتوي بهذا الفعل حسنات، انتوي به انها انت تقوم بعباده وطاعه، وهذا ثواب الخلص من اهل الايمان. انتوي اصلح اهل بيتك، هذا امر في غايه الاهميه، في غايه الاهميه. لكن ادي دورك المحور ده، لان احنا الاسر اليوم في حاجه، لان الاسر هي الحصن الحصين، الاسره. ان الاب في البيت يربي الاولاد على على الاستقامه وعلى الطاعه، وانه يصلي، يقول له صليت، صليت، رحت المسجد. وايضا الامر يحتاج ايه؟ لا يحتاج غلظه ولا فظاظه، الامر يحتاج ايه؟ رفق ولين، رفق ولين. سيدنا نوح ابنه، سيدنا نوح بيقول لابنه يا بني، ما قالوش يا فاشل، يقول يا بني اركب معنا. انت محتاج اولادك تحنوا عليهم. كان صلى الله عليه وسلم في البيت في مهنة اهله، وكان صلى الله عليه وسلم يضحك ويبتسم في بيته، كان يكلمهم يداعبهم. لكن احنا اليوم في عصر، في عصر التفاصم الاجتماعي، تدخل البيت، البيت كله ايه؟ كل واحد مسك له تليفون، صح؟ والله العظيم يبقى في البيت كده، يبعت لها عايز شاي، تقول له ما فيش، او تعمل له لايك. والله بس الاسر تدخل، تروح كده، تروح تلاقي تقعد مع، تقعد مع اين؟ تقعد مع مجموعه كلهم، كل واحد ماسك تليفونه، واحد كاتب كده بوست يقول انا النهارده والله خرجت مع تليفونات اصحابي جزاهم الله خير، طلع مع اصحابه كل واحد ماسك له تليفون على جنب، وكل واحد ايه بيدلت وبيشيت لا، الاسر، الاسر الدف داخل الاسره ده مهم، الجلسه، الكلام، النقاش، انك تاخذ بايدي اولادك للمسجد، قم صلي وانت رايح تصلي الجمعه، صحيح الساعه 10 كده قوم عشان يقعد يسرع شعره 3 ساعات، يلحق ايه؟ يلحق صلاه العصر حتى في المسجد من باب. لكن ترك الاولاد كذا، تركه ما ينفعش. يبقى اصلاح البيوت ليه؟ يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. يقول علي ادبوهم وعلموهم، والله حتسال، حتسال على اولادك وعلى زوجتك وعلى الشباب والشابات داخل البيت. المحور الثالث والاخير اصلاح اهل الحي والمكان اللي انت عايش فيه. انت عايش في المكان ده، اصلاح المكان. الناس اليوم تحتاج الى دعوه، تحتاج الى اصلاح، تحتاج الى الى الى من ينشر فيهم الخير. وللعلم اقسم بالله الناس فيها خير، اوعى تفكروا الخير عند اهل المساجد بس، الخير فينا احنا بس عشان احنا في المسجد، لا والله، ده الناس بره فيها خير، الناس اللي على اليمين والشمال وفي الطرقات، بس محتاجين مننا ان احنا نذكره، ننصحه، لان الغفله مسيطره اصبحت اليوم. نحتاج رفق ولين. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. الناس فيها خير، لكن من يدعوهم؟ أصبحنا نمشي في الطرقات ما حدش بيسلم، صح؟ ده أنت لما تسلم أقول واحد سلام عليكم، إيه أنت عايز حاجة؟ لكن أصبحنا نمشي ما بنسلمش، صح؟ ودي شكوى لكن بيسلمش. لا، لازم تسلم، سلام عليكم، قابل عمك يا عم الحاج، ما تيجي تصلي وانت رايح المسجد، تعالوا شباب صلوا. والناس والله فيها خير. كنت مره في القاهره في المعادي، فقعد مع اخ فبقول له ما تكلموا الناس يجوا يصلوا. قال لي لا لا لا شيخ، الشباب هنا صعبين جدا، اوعى تكلمهم، صعبين جدا صعبين. قعد يقول لي صعبين، واوعى تكلمهم الموضوع. قلت له حاضر ان شاء الله، صعبين جدا خلاص بقى. وانا ماشي لقيت سبع شباب كده شكلهم في الثانوي، باين عليهم الكيمياء والفيزياء، وما جايين هما جايين كده. قلت له يا شباب ما تيجي تصلوا. كانوا سبعة، أربعة جم صلوا. قلت له صعبين جدا، صعبين. الناس فيها خير، بس احنا أصبح كل واحد فينا مشغول بنفسه أو مشغول بأشياء أخرى، وقلت الدعوة الفردية. والناس تحتاج من يتحرك، من يقول كلمة، من يدعوهم. وإلا حنسيبهم لمين؟ حيسمع تكفير، صدام مع مجتمع. نسيبه بقى اللي يطعن في الصحابة ويسب في الصحابة، ما ينفعش. وإلا الملائكة لما ذهبت تدمر قرية على من فيها، الملائكة قالت يا رب فيها عبد صالح، فيها واحد صالح بيصلي ويصيم. فقال الرب به إيه؟ فابدأ. ليه؟ لأنه لم يتمعر وجهه. والمسلم حريص على إصلاح المجتمع. شوف صاحب ياسين، صاحب ياسين تخيل قرية، مع ان القرى احنا قرانا مش كده والمدن عندنا مش كده، قرية ارسل اليها ثلاثة من الرسل فقتلوه. طب صاحب ياسين له نبي ولا رسول، وصاحب ياسين مش ساكن جوه المدينة، اقصى المدينة، صح؟ وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى، والقرآن وصفه بايه؟ انه ايه؟ رجل، صفة الرجولة، رجل يسعى. ماذا قال لهم؟ طب مش كان ممكن صاحب ياسين يفكر دي الناس أتت الرسل، قولوا معايا ايه؟ لكن صاحب ياسين عنده جنة ونار، صح؟ لنظرة في الحياة، وجد دي فرصة. فأتاهم صاحب ياسين، قال لهم وجاء من أقصى رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. احنا محتاجين نقول للناس كده، والناس فيها خير والله. تقول له يا قوم اتبعوا المرسلين، تنصحهم، تذكرهم، تأمرهم بالمعروف، تنهاهم عن المنكر، تحببهم في الشرع، تحببهم في سنة رسول الله، تحببهم أن يأتوا للمسجد يصلوا. ولا حاج من الناس اللي ما بتصليش كتير، صح ولا لا؟ صح؟ صح ولا لا؟ الناس ما بتصليش كتير جدا. والبعض يقول لك طب انا اعمل ايه بقى، الناس ما بتصليش والناس وكده كده ما فيش فايده، والناس كلها رايحه في 60 داهيه. ما ينفعش على فكره تقول كده. في نهي في السنه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قال هلك الناس فقد اهلكهم. لا، ما تقولش كده. الناس فيها خير، لكن انت كلمتهم؟ شاب بيقول رايح المسجد، وفي واحد قدام باب جنب المسجد كده ما بيصليش صلاه الظهر. قال فأنا عديت عليه صلاة الظهر، اديت له بومبوناي فضل حين بتيجي تصلي معنا؟ قال لي ماشي. خد البومبوناي ما صلاش. في صلاة العصر عد عليه الشاب سلام عليكم بتيجي تصلي حق؟ فبعد صلاة العصر الشاب بيقول بعد ما صليت العصر قلت السلام عليكم السلام، لقيت واحد كده نغزني في رجلي كده، بصيت لقيت عمي الحاج جنبي، قال لي البومبوناي عملت شغل. بومبوناي بومبو، احنا ما فيش حد بيتكلم الان، صح؟ بومبوناي، ابتسامه. تخيل لو شاب ماشي في الشارع كده وشاف ام من الامهات معاها شنطه، شلها الشنطه، هي ممكن تخاف تقول لك هياخدها مني، لا حاجه اساعدك انا زي ابنك، يشيلها لها. وهو ماشي معاها كده يكلمها، حاجه اخبار حضرتك، ادعي لي وانت بتصلي يا حاجه. والله يا ابني انا مقصره في الصلاه. يا حاجه طب ما تصلي يا حاجه، وربنا يحفظك يا ماما، انا ساكن جنبك هنا، بس ست كبيره، اوعى تكون واحده في سنك، خلي بالك معايا. ماشي وانت راكب في مواصله، افتح البلوتوث بتاعك كده، طلع قران، قول اللي جنبك. والله الناس فيها خير، والله الناس فيها خير. لكن احنا معلش معلش أصبح عندنا إيه؟ كسل، وعاوزين نصلح الدنيا. طب هتتصلح إزاي؟ تصلح إزاي؟ ها؟ وإحنا كمصريين علينا عبء كبير، الدول بتنهار من حولنا. ليبيا انهارت، انهارت ولا في ليبيا؟ في ليبيا الآن؟ في ليبيا؟ فيش، لا دولة. هم 3 مليون يعني ممكن يسكنوا عندنا في فندق، فيش دولة. ليبيا انهارت، سوريا انهارت، العراق انهار، اليمن الحال مزري، وباقي هذه الدولة. طب الحفاظ عليها ان الصالح يتحرك ولا يدفع في اتجاه الانهيار. الصالح ما يدفعش في اتجاه، نحافظ على البلاد، ده دورنا، ولازم ننصح، والمؤمن ينصح. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة، نتناصح فيما بيننا، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليش إحنا، ليه الأمة وصلت لهذه الخيرية؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. في لفتة طيبة جدا في الآية، بدأ الرب عز وجل تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، في تقديم وتأخير، تؤمنون بالله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لكن قالوا إن سمت المسلم يظهر عليه إن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. طيب إحنا نأمر بالمعروف بالمعروف وننهى عن المنكر بالمعروف أيضا، لا غلظة ولا فظاظة ولا تكفير للناس ولا تفسيق للمجتمعات، لكن لابد أن إحنا نتحرك. ودورك، دورك، دورك في مكانك، دورك في المدرسة، دورك في الجامعة، دورك في الحي، دورك في المؤسسة، دورك في السوق، دورك في بيتك، دورك. طيب الثلاث محاور، نفسك وأسرتك والمجتمع اللي انت عايش فيه المحيط بيك، الثلاثة دولت مرحلية، يعني تخلص نفسك الأول وبعد كده أهل بيتك وبعد كده المجتمع، لا، الثلاثة مع بعض، تصلح من نفسك وأهل بيتك والمجتمع مع بعض. فالتقسيم للتيسير وليس للمرحلية، انت تصلح من نفسك، تصلح أهل بيتك، وتصلح المجتمع، وكل إنسان بحسب طاقته وقدرته، والعاجز والقدرة في هذا الأمر. لكن لابد من إصلاح نفسك وإصلاح أهل بيتك وإصلاح المجتمع، لأن المجتمع يحتاج إلى دعاة وإلى مصلحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم غير نظرة الصحابة للمجتمع، فقال لهم في جنة وفي نار وفي بعث وفي نشور، فأصبحت النظرة للدار الآخرة، فاستقامت الأفعال والسلوكيات والأحوال. فنحن نحتاج اليوم أن نذكر أنفسنا إن في قيامة وفي بعث وفي نشور وفي وقوف غدا بين يدي الله. والله إن لك بين يدي الله مقام ولك منه منصرف، إما إلى جنة وإما إلى نار. ويقف العبد غدا بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه يعني عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تحت قدميه فلا يرى إلا النار. وقد قال صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، كما ندعو سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم من أراد مصر بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل الدائرة تدور عليه، ومن أراد هذه البلاد بخير فوفقه لكل خير. اللهم اصلح حال المصريين حكاما ومحكومين، وعد بنا جميعا إلى الكتاب والسنة عودا جميلا. اللهم ألف بين قلوبنا وانزع الغل والبغضاء من بيننا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، اللهم وسع على الناس في أرزاقهم يا رب العالمين، اللهم وسع على الناس في أرزاقهم يا رب العالمين. اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم اصلح حال المسلمين حكاما ومحكومين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، وفك أسر المأسورين واحسن خلاص المسجونين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هم إلا فرجته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.